بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء ويكفي انحرافه، وحائل ولو كمؤخرة رحل، ولو كمؤخرة رحل، وإرخاء ذيله واستتار بدابة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الاستتار والاستجماع، حيث تقدم الكلام على جملة كثيرة من آداب وأحكام قضاء الحاجة. ثم إن المصنف رحمه الله هنا أنه يحرم استقبال القبلة في حال قضاء الحاجة، قال: وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها بفضاء. فقوله بفضاء خرج فيها بما إذا كان في البنيان، قول النبي عليه الصلاة والسلام دليل على تحريمه في فضاء. قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. قوله ولكن شرقوا أو غربوا هذا بحق أهل المدينة، لأن القبلة شموم عنهم، أن القبلة شموم عنهم، أما في غيرهم فيراعى هذا. فلا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها في حال قضاء الحاجة على في غير البنيان. أما في البنيان فيجوز، عنده في حديث ابن عمر أنه وقع على سطح بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته بسقف الشام مستدبرا القبلة، فجمعوا بين هذين الحديثين في هذا. قال: يحرم في الفضاء ويباح في البنيان. وهذه المسألة مما اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، منهم من ذهب إلى أنه لا يحرم مطلقا، وحيث حملوا الحديث على التنزيل، ومنهم من رأى الحرمة المطلقة في الفضاء وفي البنيان، وهذا اختيار ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من فرقوا بين البنيان وغيره، ومنهم من فرقوا بين الاستقبال وبين الاستدبار. أقوال كثيرة لأهل العلم ليس هذا مجاله، ولكن المذهب هو ما ذكره المصنف هنا رحمه الله جمعا بين الأحاديث الواردة في ذلك، وهو أنه يحرم استقبال القبلة في البنيان في الفضاء دون البنيان. فلذلك قال: وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء. وقوله في فضاء خرج به ما كان إيه في البنيان في حديث ابن عمر. قال: ويكفي انحرافه، إذا انحرف لو يسير عن القبلة كفى ذلك. ويكفي انحرافه وحائل، يعني ويكفي ومن حائل ولو كان مؤخرة رحمه خرج به، هو ما يضعها الراكب على ظهر البعير خلفه، وقدر ارتفاعها بمقدار ذراع، قدرت بمقدار ذراع يعني تقريبا حوالي نصف متر، هذه مقدار ارتفاع مقدرة الرحل، وما يضع الراكب تحتها ويتكي عليها خلف ظهره اذا ركب على الراحل على البعير. وقدر علماء ارتفاعها بمقدار ذراع يعني حوالي نصف متر. قال: وكان مقدرة رحل وإرخاء ذيل وستار بداخل. يقول: كذلك يكفي أن يرخي ذيله، يعني يرخي ثوبا، يرخي ثوبا، فإذا يكون مستدرا إذا أرخى ثوبا يكون أيضا حكم حكم البنية. وإرخاء ذيل وستار بداخل، كذلك لو وضع دابة بعيرة وقضى حاجته وخلفه وجعلها بينه وبين القبلة كفاه ذلك، كفاه ذلك بحكم حكم البنية في جواز. ولكن الأولى والأحرص من الإنسان أن الإنسان لا يقضي الحاجة مستقبل القبلة ولا مستدبرا، لا في البنيان ولا في غيره. حديث أبي أيوب أنهم لما فتحوا الشام وجدوا مراحيضة قد بنيت نحو الكعبة. قال فمن حلف عنها ونستغفر الله. من حلف عنها ونستغفر الله. هذا يدل على أيضا على حرمة استقبال كل عذر في البنيان أيضا. فهذا الأولى والأحوط أن الإنسان لا يستعمل ببول ولا قائد في البنيان وفي الفضاء. فهذا هو الأحوط وفيه خروج من خلاف أهل العلم. وإذا انقطع بوله ومسح ذكره كما تقدم فإنه يستجمر ندبا بنحو حجر ثم يستنجي بالماء بعده، لقول عائشة للنساء مرن أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء فإني استحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال وإذا انقطع بوله ومسح ذكره كما تقدم بما الدرس الماضي، قال أنه إذا انقطع بوله يستحق له أن يمسحه من أصل الذكر إلى طرفه. وتقدم الكلام عن ذلك أن هذا ليس من المستحب، وأنه من أسباب الإصابة بسلس البول، وأنه ما يكره، وأنه هذا من الترقب لعدم حدود النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا وكذلك النذر الحديث الوارد فيه ضعفه أهل العلم، ضعفه كثير من أهل العلم، ولذلك لم يستحبه كثير من المحققين في كل سنة قومية ومخيمة رحمهم الله، وقال الأولى ترك ذلك في عدم ثبوت الحديث في ذلك، وتقدم الكلام عليه. قال وإذا انقطع بوله ومسح ذكره كما ذكرت إنه يستجبر ندبا بنحو حجر ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل. لأن قاب الحجر له ثلاث حالات، إما أن يختفي بالاستجماع أو أن يختفي بالاستنجاء أو يجمع بينهما، وأفضل هذه أن يجمع بينهما، أن يستجمر ثم يستنجي بالماء فيجمع بينهما، وهذا أفضل ما يكون وأظهر ما يكون لحديث عائشة رضي الله عنها، ولأنه أيضا ورد في تفسير قوله سبحانه وتعالى في وصف أهل قباء بقوله عز وجل فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله قال إن الله قد أثنى عليكم بذلك، قالوا يا رسول الله إنا ندبر الحجارة الماء، وكانوا يستثمرون بالحجارة وبنحو الحجارة ثم يستنجون بالماء، وهذا أفضل ما يكون وأبلغ ما يكون للتطهر من النجاسات. الحالة الثانية أن يستنجي بالماء، والحالة الثالثة أن يستجمر بحجر وبنحوه. هذه ثلاث حالات أيها فعل أجزاء، لكن الأفضل أن يجمع بينهما، ولو اكتفى بالاستجمار مع قدرته على الاستنجاء بالماء كان، بل أجمع العلماء على ذلك. فلا يستجمر أيها الإخوة، ولا يظن أن الاستجمار لا يجوز إلا عند عدم الماء، لا، هذا الظن في غير محله، فالاستجمار يجوز حتى مع وجود الماء، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، إجماع العلماء أن الاستثمار يجزئ حتى مع وجود الماء، حتى هذا بإجماع القدامى رحمه الله بالمغني وغيره من أهل العلم حكوا ذلك، وغيرهم من أهل العلم حكوا ذلك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، ولأنه أبلغ في الإنقاء، فإن عكس بأن استنجى ثم استجمر كره. نعم كره ذلك. قال فإن عكس بأن استنجى بالماء ثم استجمر يكره ذلك، لأن هذا فيه تلويد له وليس فيه مزيد إنقاء. الإنقاء يكون في الاستجمار أولا ثم الاستنجاء، أما أن يعكس فهذا فيه تلويد له فلذلك يكره لعدم فعله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستجمر ثم يستجمر عليه الصلاة والسلام، ولو اكتفى بالاستجمار لأجزاه. وإن استجمر من فرج واستنجى في آخر فلا بأس. نعم، لو استنجى في فرج في قبل واستنجى في دبر فلا بس زاول يعني. ولا يجزي استجمار في قبل كنثى مشكل في قبلي كنثى مشكل ومخرج غير فرق. قال ولا يجزي استجمار في قبلي كنثى مشكل. لماذا لا يجزي؟ لأن عندهم أن الاستجمار إنما يجزي في المخرج المعتاد. الاستجمار يجزي في المخرج المعتاد، أما في غير المخرج المعتاد إذا وقعت عليه نجاسة فلا يجزي فيه إلا إيه؟ إلا الماء، كما لو وقع نجاسة على يدي أو على قدمي فإنه لا يجزي فيها يجزي إلا الاستجمار بالماء. فلذلك نظرا لقول الخنثى المشكل أحد فرجيه زائد يقينا، أحدهما زائد والآخر أصلي، ولأنه مشكوك في أحدهما لا يدرى هل هو الأصلي مشكوك فيهما ولا يدرى أيهما الأصلي، فإنه يغلب جانبيه الحاضر وهو المن. فلذلك لا يجوز أن يكتفي بالاستثمار لواحد منهما. لماذا؟ لأنه محتمل أن يستثمر به الزائد، والزائد لا يجزي فيه الاستثمار بل يجب فيه الاستنجاء. ولذلك قال رحمه الله ولا يجزي استثمار في قبلي خنثى مشكل ومخرج غير فرد. وكذلك لو أنه فتح له مخرج، لو فتح له مخرج يسد مخرجه نسأل الله العافية والسلامة لنا وربه، وأنه أيضا إنسان وسد مخرجه وفتح له مخرج، فهذا المخرج الذي فتح لا يأخذ أحتميه المخرج المعتاد، فلا يجزي فيه الاكتفاء بالاستجمار إذا خرجت منه النجاسة، بل لا بد من إيش؟ غسله بالماء، بل لا بد من غسله بالماء. فليتنبه إلى هذه المسألة، مسألة مهمة دقيقة. ويجزئ المتخلي أحدهما أي الاستجمار أو الاستنجاء. نعم، يجزئ المتخلي الذي قال هذا يجزئه أحدهما الاستنجاء والاستجمار، ولكن الاستنجاء أفضل لأنه أبلغ في الإنقاذ، أبلغ في التطهر، ولأن الاستنجاء يزيل النجاسة حكما وحقيقة، أما الاستجمار فهو يزيل النجاسة حكما لا حقيقة، لأن الاستجمار لا يمكن أن يقضي عليه على النجاسة تماما، لا بد أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. لكن من يسر هذه الشريعة ورفع الحرج عن هذه الأمة المحمدية ببركة نبيها عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم الاكتفاء بالاستجمار، وهذا من مظاهر اليسر والسهولة في هذه الشريعة المباركة، أن الإنسان يجوز أن يكتفي بالاستجمار بحجر أو بمنديل أو بخشب، المهم أنه شيء طاهر أو معقول. فيكفي استجمار ولو مع قدرة على ماء، ولو مع قدرة على ماء بإجماع العلماء. لحديث جابر مرفوعا إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، فدل ذلك على أنه أن الاستجمار يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالاستجابة الماء، قال فإنها تجزي، فدل ذلك بعموم على أنها تجزي في حال وجود الماء وفي حال عدم وجود الماء. رواه أحمد وأبو داود. والماء أفضل من الحجر وجمعهما أفضل من الماء. ذلك ما تقدم أن المتخلي له ثلاث حالات، إما أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء وهذا هو أفضل الحالات، وإما أن يقدم الاستنجاء هذه الحالة الثانية، وإما أن يستثمر، وإما أن يكتفي بالاستنجاء هذه الحالة الثانية، وإما أن يكتفي بالاستثمار وهذه الحالة الثالثة. إلا إذا جاوز أي تعدى الخارج بالرفع الموضع المعتاد بالنص، كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد، فيجب الماء للمتعدي فقط. هذا كما تقدم أن الاستجمار إنما يجزئ في المخرج المعتاد، فإذا وقعت النجاسة وزاد الخارج على المحل المعتاد لأن نزل على شيء على غير يعني على شيء من حسب كثير، وكذلك بالنسبة للقائد وصل إلى جلية ونحو ذلك، وتعدى المخرج المعتاد فهذا لا يجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من غسله بالماء يعني المحل الزائد، لكن المخرج المعتاد يجوز الاكتفاء فيه بالاستجمار. أما إذا تعدى الخارج موضع العادة فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار، لأن الاستجمار خاص به بموضع الخارج المعتاد فقط، بموضع الخارج المعتاد، أما ما زاد عن محل العادة إنه لا يجوز، إلا الشيء اليسير لأن ما قرب شيء يأخذ حكمه، ما قرب شيء يأخذ حكمه، لو نزل البول على شيء ما حتى فلا بأس، أما ما زاد زيادة غير معتادة فإنه لا يجزي فيها الاكتفاء بالاستثمار، بل لا بد من غسل الزائد فقط بالماء، بل لا بد من غسل الزائد بالماء. فهذا هو معنى قول المصنف إلا إذا جاوز، يعني تعدى الخارج المعتاد، الخارج المعتادة يعني تجاوز الموضع المعتاد، كي ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة انتجاب غير معتاد فيجب الماء، يعني يجب الماء في الشيء الذي تعدى موضع العادة، لكن محل العادة وهو المخرج المعتاد يكفي فيه الاستثمار، لأن الاستجمار في المعتاد رخصة لمشقة غسله لتكرر نجاسته، فما لا يتكرر لا يجزئ فيه إلا الماء. ولأن الرخصة إنما وردت في محل الخارج فقط، الرخصة في الاستجمار إنما وردت في محل الخارج وهو الموضع المعتاد، أما غير ذلك فلم يرد فيه إلا غسله بالماء. ويجزئ استجمار في محل العادة كما لو لم يكن غيره. يقول نعم إذا تعدى الخارج موضع العادة يجزئ، فهو يغسل الزائد عن محل العادة بالماء، ومحل العادة يجزئ أن يكتفي به بالاستجمار كما لو لم يتعدى الخارج محل كما لو تعدى الخارج من موضع العادة هو محل العادة وهو المخرج المعتاد. ولكن الأولى في مثل هذا أن يستنجي بالماء أحوط أن تيسر له ذلك فهو أولى. ولا يصح استجمار إلا بطاهر جامد. الآن يبين المصنف رحمه الله ما يجوز الاستجمار به وشروط ما يصح الاستجمار به، ليس كل شيء يصح الاستجمار به، الشيء الذي يستجمر به له شروط، لابد أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا وأن يكون منفذا. نعم قال ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر جامد، أما لو كان طاهر غير جامد كان الندي مثلا خرقة يعني فيها رطوبة ونحو ذلك هذا لا يجوز الاستجمار، نعم لا بد أن يكون بطاهر وأن يكون جامد ويكون منقل الخبث مباح، ما يغسل مثلا حجارة من أحد ولا مناديل من أحد ويستجمر بها ما يجوز له ذلك. نعم منفل هي يعني أن يكون منفل، ما ذكر ما ينفل مثل كالتزاز ونخلان الأشياء الأملس هذا لا ينفل، هذا لا يجزي في الاستثمار. كحجر وخشب وخذف، كحجر والخشب والخذف هذا يصح الاستثمار به، وكذلك الورق، فربما أن الورق أبلغ في الإنقاء من الحجر والخشب ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. النبي نهى عن الاستنجام برجيع دابة لأنها طعام إخواننا من الجن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها زاد إخوانكم من الجن. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجي الإنسان برجيع دابة لأنها طعام الجن. فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع، ولمشاركة غير الحجر للحجر في الإزالة. نعم النبي قال فليس صدق بثلاثة أحزام، إذا أبا أحدكم من الخلاف فليأخذ معه ثلاثة أحزام، فإنه وجوه ذلك هذا ليس خاصا بالأحزام، فحكمه فيأخذ أيضا ما مثل الحجر في إنقاء يأخذ حكم الحجر، ما مثل الحجر كالخشب هو كذلك، والطين هو الخزف ونحو ذلك اليابس، وكذلك ما كان في حكم المناديل، فإن هذه المناديل أبلغ أيضا في الإنقاء من الحجر ونحوه. ولمشاركة غير الحجر للحجر في الإزالة، غير الحجر كالخشب ونحو ذلك تشارك الحجر في الإزالة، فربما أن بعضها أكثر وأبلغ إنقاء، مثل ما ذكرت مناديل ورق التي تستعمل في وقت من الحالي هذه أبلغ في الإنقاء من الحجر، فيجوز الاكتفاء بها حتى مع وجود الماء. وفهم منه أنه لا يصح استجمار بنجس، لا يجوز الاستجمار إلا بشيء طاهر. نعم النجس لا يجوز، النجس ما يجوز إلا نجاسة. ولا بغير جامد كرخو وندي. نعم فلسي الرخو وشيء الندي غضب لا لا يجوز الاستجمار، لأنه ما يجوز النجاسة ويحضر الخير، لأنه لا يحصل به المقصود. ولا إزالة النجاسة إزالة لا يبقى معها إلا شيء لا يدور إلا الماء، شيء الرطب والذي ما يزيل إزالة كما يزيل على الحجر والخشب ونحو ذلك، فلذلك لا يصح الاستثمار بشيء الرخم أو شيء الندي، لا شيء صلب وقوي. ولا بما لا ينقي كالأملس من نحو زجاج، ولا بمقصود. الذي لا ينقي كالأملس مثل الزجاج هذا ما ينقي، لأنه أملس ملوثته تمنع من إنقاء المحل، تمنع من إنقاء المحل، فلذلك هذا لا يجوز. وكذلك الشيء المقصود لأنه غصب حرام، ولا يجوز الاستعانة بمقصود في إنقاء. غير عظم وروث. إيه لما قال شيء طاهر استثنى من العظم والروث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. نعم. فلا يجزئ استجمار بهما لقوله عليه السلام لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم الجن. أما العظام فهي زاد إخوان الجن، وأما الروث فهي زاد لذواب الجن. أما الروث فهو زاد لذواب الجن، نعم، وأما العظام فهي زاد لإخوانها من الجن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الرجيع فهو زاد لذوابهم كما ورد بذلك الحديث. رواه مسلم. وغير طعام ولو لبهيمة فلا طعام لا يجوز، ولو كان هذا طعام بهيمة مثل البرسيم والعشب ونحو ذلك لا يجوز. مش الدليل عليه؟ الدليل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استنجاب الرجيع، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجيع الدابة طعام ليش؟ لدواب الجن، فإذا كان طعام دواب الجن لا يجوز استنجابه، فطعام دواب الإنس أولى هل لا يجوز به؟ ولذلك طعام بهيمة مثل كالبرسيم ونحو ذلك لا يجوز الاستجمار به. نعم. فلا يجزئ استجمار به لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظام بأنه زاد الجن، فزادنا وزاد بهائمنا أولى. أما الروث هو طعام لدواب الجن، وأما العظام هو طعام للجن أنفسهم. نعم. وغير ما له حرمة ككتب علم وما فيه ذكر الله تعالى. كتب علم أو ذلك أو شيء في ذكر الله هذا كل ذلك لا يجوز، هذا فيه امتهان وابتغاء الله ولا يجوز. وغير متصل بحيوان كيده وجلده وصوفه. لأن الحيوان له حرمة فلا يجوز أن يستجمر بذيل حيوان، بذيل شاة أو بعير لا يجوز، أو يد بعير ويد شاة لا يجوز. حرمة الحيوان وغير جلد سمك وحيوان مذكى. ويشترط لصحة استجماره حيوان مذكى. ما ينجس لأن حيوان مذكى طاهر وفي تلوي ويستفاد من جلده من عظمه ولحمه، أن معناها على استنجاد العظم وكذلك الجلد لا يجوز أن فيه تلوي في الجلد. نعم نجس لا فلا يجوز أن يستجمر به. نعم وإن كان نجس فالنجس لا يجوز الاستجمار به. قوله مذكى وخرج بقوله مذكى غير مذكى، غير مذكى لا يصح لأن هذا مفهوم من قوله لكن طاهرا، إذا كان غير مذكى فهو ميتة والميتة لا يجوز الاستجمار به، فهو ميتة والميتة نجسة والشيء النجس لا يجوز الاستجمار به. نعم. ويشترط لصحة استجمار ثلاث مسحات فلا يجزئ أقل منها. يعني صحة الاستجمار أن يمسح ثلاث مسحات فلا يجزئ أقل منها، هذه ثلاث مسحات إن أنقى وإن لم تنقي فيجب أن يزيد حتى يطيب المحال. نعم. لقوله عليه السلام فليذهب معه بثلاث أحجار رواه أبو داود. ولقول سلمان نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار رواه مسلم. منقية أي مزيلة لعين الخارج حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. هذا الإنقاء الإنقاء في الاستجمار أن تزول النجاسة ولا يبقى معها إلا أثر لا يزيله إلا الماء. وأما الإنقاء في الاستنجاء فهو عود خشونة المحل كما كان قبل ذلك، كما كان قبل الخارج. فهذا حد الإنقاء في الاستنجاء وحده في الاستجمار. نعم. يعني علامة الإنقاء. فهذا هو الإنقاء بنحو الأحجار. نعم. أن يبقى أثر ما يزيله إلا الماء، وهذا الأثر الذي لا يزيله إلا الماء معفو عنه. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة إحكامها. نعم. وأما الإنقاء بالماء فعود خشونة المحل كما كان. نعم. يعني عود المليان المحل خشن قبل خروج الخارج. نعم. وظنه كافي إذا غلب على العظم أنه طهر كفى ذلك. نعم. ويكون الاستجمار إما بحجر ذو شعب بحجر ذي شعب أو بثلاث أحجار تعم كل مسحة من الثلاثة وجوبا جميع المحل. لما قالنا ما يكفي الاستجمار إلا ثلاث مسحات، اشترط أيضا كل مسحة تعم المحل وأن تكون هذه الثلاث منقية تماما تنقي المحل. فإذا لم تعم كل واحدة منهم المحل أو لو لم ينقي المحل فيجب أن يزيد حتى ينقى المحل ويطيب. نعم. أي الدبر والصفحتين فإن لم تنقي المسحات الثلاث زاد وجوبا حتى ينقى المحل. ويستحب قطعه أي الاستجمار على وجهه. زاد وجوبا حتى ينقي المحل. ويستحب قطعه أي الاستجمار على وتر. هذا استحبابا، ولا لو قطع على غير ذلك فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يقطعه على وتر. نعم. إن زاد على الثلاث. نعم. ولكن القطع على الوتر مستحب في أمور كثيرة كما يقال، وذلك المضمضة ثلاثة والاستنشاق ثلاثة مستحيل. فلو أنقى برابعة زاد خامسة أو أنقى بسادسة زاد سابعة وهكذا، لقوله عليه السلام من استجمر فليوتر، متفق عليه. هذا الأمر من الاستحباب. نعم. ويجب استنجاء أو استجمار لكل خارج من سبيل معتادا كان الخارج كالبول أو لا كالمذي. كل خارج من سبيل، يعني السبيل هو الموضع المعتاد، خبول الدبر، كل خارج منه كل خارج منه يجب له إيش؟ الاستنجاء أو الاستثمار، سواء كان معتادا في البلغات أو غير معتاد، الملي والودي والدم والقصى ونحو ذلك، كل ما خرج من سبيل إنه يجب له إيش؟ الاستنجاء أو الاستثمار. قالوا إلا إذا خرج من حصى ناشف أو بعر ناشف ليس في أي رطوبة فلا يجب. لقوله تعالى والرجز فهجر، هكذا ذكر المصنف، ولكن الفقهاء يستدلون بذلك على الآية، يستدلون بقول وثيابة فطحت، ويعللون بما عللوا به المصنف هنا. تعليل ثيابة فطحت أولى على استدلال بقوله وثيابة فطحت أولى، لأن غيرهم فقهاء التنابلة استدلوا بقوله سبحانه وتعالى وثيابة فطحت ثم عللوا بما علل به المصنف هنا، ولم يستدلوا بهذه الآية. لأنه يعم كل مكان، كل مكان ومحل من ثوب وبدن. هذا يدل على أن حصل خطأ من الناس ونحو ذلك. ولقوله عليه السلام إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. أقل من ثلاث لا يجزئ، أقل من ثلاث دل ذلك يقوم أن أقل من ثلاث لا تجزي. نعم. والأمر أقل ما يجزي. نعم. غير ريح. أما الريح فلا يجزي. إذا ما قال ويجب الاستنجاء من كل خارج من سبيل استثنى من إيش؟ الريح. فالريح لا استنجاء منها. نعم. لقوله عليه السلام لأنه ليس لها جرم. نعم. لقوله عليه السلام من استنجى من ريح فليس منا. هذا الحديث ضعيف جدا ولا تقم به الحجة أبدا، ضعيف جدا للغاية. هذا الحديث قد رواه الطبراني ولكنه لا تقوم به الحجة أبدا، غير صحيح. لكن أجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح، بل بعضهم كره نعم عند ذلك بدعة، كره عدم وروده نعم، لكنه ينقض الوضوء فقط. قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. يقول رواه الطبراني في المعجم الصغير، الطبراني لم يرى في المعجم الصغير، نعم لكن أظن رواه في الكبير أو الأول، لكن في الصغير ليس موجود. نعم. وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا لاقته. فيه وهي طاهرة، يقول الريح طاهرة فلا تنجس ماء يسير لقته، وقيل لك النجسة، وقيل بل نجسة لأنها عرض. نعم. وغير خارج طاهر كمني وولد بلا دم. فيه مثل المني وولد بلا دم، هذا طاهر، المني طاهر، لكن ما يعصاكم أن المني يوجب الغسل إذا خرج بشهوة، وولد بلا دم، من ولد إذا ولد المرأة ولد عاري عن الدم فإنه لا يجب عليه غسل. نعم، يعني سبب الغسل هو إيش؟ الدم. وغير ما لا ما أي خارج لا يلوث، أي لا ينفصل منه أثر في المحل يزيله الحجر كالبعر الناشف. كالبعر الناشف، خرج الناشف، الناشف ما في أي رطوبة فلا يجب عليه الاستنجاء ولا الاستثمار، لأن هناك يلوث المحل فلا يجب الاستنجاء من ذلك. ولا يصح وضوء، ولا يصح وضوء من لزمه استنجاء قبله. لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء، الإنسان وجب عليه الاستنجاء والاستثمار، يذهب ويتوضا ثم يأتي ويستنجي ويستثمر، ما يصح الوضوء، ما يصح قبل استنجاء ولا استثمار. وفي قول ضعيف في المذهب أن ذلك يصح، وفي قول ضعيف هذا قال يصح أن يتوضأ ثم يستنجي، لكنه قال يستنجي ويقف على خرقه على يده خرقة حتى لا تمس يده السبيلين، لأنه مس السبيلين ينقض وضوء مس الذكر والفرج ينقض وضوء، قال يضع على يده خرقة ويستنجي ويصح، لكن هذا قول ضعيف. والصحيح في المذهب وهو مذهب جمهور العلماء أن الاستنجاء لا أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء، فيقدم الاستنجاء على الوضوء. ولا ولا يصح يعني فيه إشارة للخلاف. ولا يصح تيمم عن حدث أو نجاسة ممن لزمه استنجاء قبله. كذلك لا يصح تيمم ولا عن حدث أو نجاسة ممن لزمه استنجاء قبله. أولا يستنجي ثم يتيمم ثم يتيمم. نعم. أي قبل الاستنجاء أو الاستجمار. وذلك لقوله عليه السلام في حديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. يغسل ذكره ثم يتوضأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستنجاء ثم بالوضوء، وأتى بحفظ ثم الدال على الترتيب، الدال على الترتيب. فهو أول يستنجي لقول عليه السلام يغسل ذكره ثم يتوضأ، ثم أتى عليه الصلاة والسلام بحفظ ثم فأتى بثم المفيدة للترتيب. فدل ذلك على وجوب الترتيب، فدل ذلك على أن الترتيب واجب وأنه لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.